يستدبر به بصدق معنى اخوان ورجل الليلة اثنين الثلاثاء الذي بعد ان شاء الله سنفتح درسا في الروضة النبيه للامام الصديق حسن خان بن صالح صالح الدره والبهيه الامام الشوكاني عن اخوان في مسجد الخلفاء الراشدون ان شاء الله في المجاوره السادسه باذن الله بين المغرب والعشاء يوم الثلاثاء ان شاء الله المقبل الذي بعدها ان شاء الله. قال عليه السلام قال شيخنا عبد الله وكذا يكره الالتفات بالبصر في الصلاه يعني مجرد الالتفات بالبصر بدون تحريك العنق مكروه ليس بحاجه تمام. قال افتراش ذراعين عند السجود عند ايه؟ عند السجود يفترش كافتراش الكلب. الدليل عن انس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعين من صلاه الكلب. قال النووي رحمه الله مقصود الحديث ان يعمل بين الساجد ان يضع كفيه على الارض ويرفع اذا بارك الله فيكم الانبساط هذا فيه مشابهه لاحد الحيوانات معنا؟ طيب هذه مساله. طب كوني وانبسط هذا يدل على النشاط يدل على التوازن وكانه مستدرك للصلاه ومتبادل انما يدخل فيتكئ على كفتين معنا ويقصد ذراعين ويجافي بين عضدي وجنبين ولا يقصر. قال اعتدلوا في السجود ولا يقصد احدكم ذراعين صراط الكلب. قال النووي مقصود الحديث انه ينبغي للساجد ان يضع كفيه على الارض ويرفع مرفقيه عن الارض. المرفق اين هو؟ هذا هو المرفق. سمي بهذا الاسم لان الانسان يتفق عليه يعني يتكئ عليه معنى المرفق هذا نسميه الكوع الكوع ها نسميه الكوع العامه نسميه الكوع صح هم الكوع الصيف في البلد العظم هذا اسمه الكوع العظمة بعد الإدمان تسمى الكوع والعظمة بعد الخصر هذا تكون السوى كده. طب والكوع فين؟ في الرجل مش كبيرة البوع العظمة تلي إمام اسمها البوع عرفتم؟ إذا البوع هو الكوع فين البوع؟ فلان ما يعرف كوع من كوع أو كوع من كوع الكوع طعم هذا طعم ولذلك هذا اسمه المعصم المعصم هذا الرسل اسمه الزند اسمه المعصم اسمه ايه الرسل يربط العظمتين هاتين هل كل جزء في الانسان له مسمى الانسان ده مش فاهم هنا كل جزء له قيمة له قيمة ومقدار ودين معنى؟ ولذلك الإصبع الواحدة فيها عشرة من إيه؟ من الإبل عشرة من الإصبع لو اعتدي عليها قطعة عشرة من الإبل تصور عشرة من الإبل عشرة صارع بكم؟ بمئة. طب والرجلين برضه أصابعها بمئة عشرة أصابع بمئة ناقة الإنسان غير ولا مش غير لكن صار هذا الان ولا شيء ولا يسوي شيء لكن الاسلام رفع الانسان لا رفع المسلم لا. طيب اذا قال صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يقصد احدكم ذراعيه انبساط الكلب. شوف ازاي؟ اول شيء فيها تشبه الكلب وهو حيوان مذموم هذه المساله. الشيء الثاني أنه يدل على التواني والتثاقل للصلاة والتغرب من هذا السجود. طيب يقول قال النووي مقصود الحديث أنه يجب السالك أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقين عن الأرض. في بعض الناس إلى سلف يتضامن ويجعل مرفقين عليه على فخذيه، هذا أيضا ممنوع، ينبغي أن يفرج ويباعد بين بطن وفخذيه. وما ينبسط انبساط كامل حتى ينظر في نظره يقول أنا الآن منبسط من بطن على بطننا، لا ينظر ولا ينبسط انبساطا كما يبالغ بعض الناس، معنى إنما الأمر وسط كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أن يعمل المساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر باطن في بطين إذا لم يكن مستورا، إذا لم يكن مستورا. وهذا أدب متفق على استحبابه، شوف النووي، فلو تركه كان مسيئا مرتكبا للنهي. هذا أنت منفرد ممكن تفعل هذا بيسر صح، وأنت إمام أيضا تفعل هذا بيسر، أنت مأموم ممكن أشك عليك لوجود الناس بزوارك، فإذا كنت منفردا تفعله بيسر ولا مشقة، إذا كنت إماما كذلك، إذا كنت مأموما فستراعي أحوال من جنبك عن يمين أو يسار. طيب، قال هذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئا مرتكبا للنهي، والنهي للتنزيه فصلاته صحيحه. اما قال النهي للتنزيه يعني بالكراهه. طيب قوله العبث بالمكروهات ايه؟ الصلاه. الدليل عن جابر بن صمت قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي اراكم رافعه ايديكم كانها ابناء خيل شمس. اسكنوا في الصلاه، اسكنوا هذه الصلاه كل شويه السلام كده يصلح اما نفاته اما شعره اما صغائر اما في كل الساعه. ايضا عند السلام، السلام عليكم يفعله كذا، السلام عليكم يفعله كذا، يحرك ايديه فينبغي السكون، ينبغي السكون. ولذا مذهب الاشاره في التشهد أحسن وأقوى من مذهب التحريك، لأن الصلاة مبنية على السكون، الصلاة مبنية على إيه؟ على السكون. طيب من المرجحات لمذهب الإشارة دون التحريك أن الصلاة مبنية على السكون. ما لأراكم رفيع أيديكم كأنها أذناب الليل الشمس، اسكنوا في الصلاة. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالسكون والخشوع والإقبال عليها حتى يستحضر القلب ذلك، يعني المصلين. إذا كان الآن من مكروهات الصلاة يا أصحاب السواحل يا الله يا حماد، ها واحد ترك سنة عمدة، نعم اتفاق بلا حاجة ترك سنة عمدة سواء قولية أو فعلية، الاتفاق بلا حاجة النظر والحديث العيني بدأ جميل، داخل في الانتخاب ده فرش اليدين افتراش وذراعي، مش اليدين ذراعي. يلا الرابع العبث، العبث كثرة العبث كثرة التحرك، يعني التحرك أو تحريك اليد في الصلاة لحاجة لا بأس بها، لحاجة لا بأس بها. الخامس التخصر، الايه؟ التخصص، يكون في الصلاة عامل كده، واقف كده، عامل كده، كأنه واقف على النص، منتظر واقف، لا، أو يضع يديه على صورات، يضم يديه على صورات، أو تحت صورات، على البنك، الصواب يجعل يده اليمنى على اليسرى على الصدر. هذا أقرب شيء، أو ذراعه الأيمن على الأيسر على الصدر، إما هذا وإما هذا. وهل يلزم هذا أن يكون بعد الركوع كذلك؟ لا يلزم، والراجح إلزام اليدين بعد الركوع. طيب، التخصص، ليه بقى النهي عن التخصص؟ قالوا فعل المتكبرين، فعل إيه؟ وانت بالصلاة مأمور أن تتذلل لله عز وجل وأن تظهر الفقر والمسكنة والحاجة، صح؟ إذن هذا فعل المتكبرين، يضع يديه في خصرتين في حقوقين. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجلان، الرجل مختص الوضع، الخاصرة هي المستراق من البطن فوق عظم الوجه، هذا يعني كده. فقال صفته أن يضع اليد اليمنى على الخاصرة اليمنى واليسرى على اليسرى، أو أن يضع يد اليمنى على اليسرى على اليسرى على جهة اليمنى، إما جبعة وإما جبعة كده وإما جبعة. كم هي الهيئة؟ كم وصف وخصف الذي بعده التثاؤب. التثاؤب الدليل على ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال التثاؤب في الصلاه من الشيطان، فاذا تثاءب احدكم فليقضم ما استطاع، اي فليرد ما استطاع. وهل يلزم ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ليس في هذا سنه، ليس في هذا سنه، انما الصحيح ان يرد وان يرد بيساره شماله، يرد بشماله او بثوبه، معنى يا اخوان. قال التثاؤب في الصلاه من الشيطان، فاذا تثاءب احدكم فليقضم ما استطاع. طيب عندكم هذا الحديث في تطهير الصلاه، وهناك احاديث اخرى فيها الاطلاق ان التثاؤب من الشيطان سواء في الصلاه او خارج الصلاه، معنى يا اخوان، لانه من الكسل ومن التواني. قال التثاؤب في الصلاه من الشيطان، هيرد بايه يا بلال؟ الشمال، الشمال، تمام. طيب هل يصيح قل لسه مكروه، معنى يا اخوان، قال في الصلاه لا، انت في الصلاه اجلال لله عز وجل ان تكف وان تدفع، ورجل فيه. قال الترمذي رحمه الله فكر يا قوم من اهل العلم التثاؤب في الصلاه، قال ابراهيم اني لارد التثاؤب بالتنحنح فيه. شو ازاي؟ هذه سبيل يدل عليها الخطيب الكوفي النخعي ابراهيم، يقول سبيل من سبل رد التثاؤب نحن الشخص، وهذه يعني فائده استفيد صح ولا استشهد ضد ولا هذا، لكن ذل الفقهاء الله بالصلاة معلمه رحمه الله عليه. قوله استقبال صورة، استقبل صورة، ها من الصور، ما ينزلش صورة فيها روح يعني، لا ينزل، انما اعلام والوان، ها تلهيه صور سجادة عليها سخاف عليها الوان، مش انسان صادق يقول شوف كلهم ده راح كده كلهم ده راح كده كلهم ده راح كده يلهي في صلاته. انما الصلاة على ايه؟ فراش سادة، لا ليس فيه الوان، ليس فيه ايه؟ زخارف ولا الوان، لا انسان يضع على الشوك. طيب عن انس قال كان قرام عائشة، القرام يعني ايه؟ يعني الستار على الشباك، ستار على الباب. قال لعائشة سطرت به جانب بيتي، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اميقي عن قرامك هذا فانه لا تزال تصوره تعرض لي في صلاتي. قال الصنعاني رحمه الله، اسم الصنعاني محمد بن اسماعيل الصنعاني رحمه الله. ومسجد البخاري محمد بن اسماعيل البخاري شبه الصنعاني شبه الامام البخاري في الاسلام. طيب كل اسم اطلب. قال الصنعاني رحمه الله في هذا الحديث دلاله على كراهيه الصلاه بمكان في تصوير، على وجوب ازاله ما يشغل بال المصلي سواء كان صورا او غير صورا. فأوقعة الأصابع، الدليل عن شعبة مولى ابن عباس قال صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت الأصابع، فلما قضيت الصلاة قال لا أملك تقطع أصابعك وأنت في الصلاة؟ يعني أين الإخلال؟ أين الاحترام؟ أين المشروع؟ ها؟ أين المناجاة؟ أين التدبر لما تقرأ؟ يقول هنا أحد أثر الحسن حسنه أخرجه من أبي الشيخ وحسنه الشيخ الألباني في الرواية. طيب من بعد تشبيههما تشبيه الأصابع وأنت في الصلاة أو تنتظر الصلاة. تنتظر الصلاة تعمل كيف؟ واحد كان ينتظر الصلاة من كيف؟ واحد في الصلاة بهم على كم؟ لا، إذا كنت في المسجد ولم تنتظر الصلاة ولست في الصلاة فلا بأس، لا بأس. يعني يا إخوان، أما داخل الصلاة وفي انتظار الصلاة فلا يفعل، إن هذا من المكروهات. قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في الصلاة حتى يرجع فلا يقول هكذا وشبك بين أصابعه. عن ابن عمر أنه قال في الذي يصلي ومشبك تلك صلاة المغضوب عليه. هذا الأثر متفق عليه، خرج البخاري ومسلم. أثر ابن عمر هذا رواه البخاري ومسلم. إذا كان لأن المكروهات أنا أذكرها أسامة أسامة فاعل واحد بالترتيب ده ترك سنة من سنة الصلاة عامة سواء سنة قولية أو سنة فعلية. نعم نعم نعم العرف نعم الاختصار الصلاة نعم التثاب استقبال ما يلي الصلاة سواء صور أو غير صور الوالد الخالق. نعم فقعت الأصابع حسنت نعم تشبيك الأصابع. يقول لبس ثوب معلم عليه أعلم مألم كده أو عليه زفاف. يقول الدليل عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بخميص لها أعلم فنظر في أعلامها لا مراد وهو قائم مشغل وهو قائم وهو راجع أشهر كذلك إذا قعد كذا كذا قال فنظر في علامها من الله فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بمجانية أبي جهل. بمجانية الساق قليل ليس فيه إيه؟ أعلام ليس فيه أعلام فإنها أذهبني آنفا عن صلاتي. نعم حد من أهل السواحل يعطينا المكروهات هذه؟ ها؟ أنت أنت اسمك أنت؟ عبد الله تفضل يا شيخ. ترك سنة من سنة الصلاة سواء قولية أو فعلية. واحد اثنين ترك الصلاة ها؟ بالكفاية أحسن الافتراش الافتراش افتراش الضلعين مش الافتراش النفاق لأن افتراش في الجلسة بين السجدتين مشروع. الاختصار ها؟ التثاؤب ها؟ أكره من التثاؤب بشكل برية رفع الصوت بالتثاؤب رفع الصوت بالتثاؤب معنى يقول؟ نعم ها؟ وعند صور التثاؤب هذا لو واحد في الصلاة تثاؤب اللي جنبه يثاؤب اللي جنبه يثاؤب هذا الشيء ملاحظ ولا مش ملاحظ؟ نعم إن ما فقط أصابع أحسن تشبيك أصابع ليس ثوب معلم أحسن. يقول فإذا كان الثوب المعلم قد ألهى النبي عليه الصلاة والسلام فغيره من باب إيه؟ ده بقول يعني أنا أريد أن أحيلكم إلى كتاب أوسع من هذا في ذكر المكروهات والأخطاء سواء الأخطاء في الأركان، في الواجبات، في السنن، كتاب الشيخ مشهور حسن سلمان، القول المبين في بيان أخطاء المسلمين، مجلد الحجم في هذا الحجم، مجلد في هذا الحجم.

ثاني شيء تمنع الشيطان أن يمر. ربكم يكون ويكون بينكم وبين الصدرة ثلاثة أضرع. كم ذراع؟ ثلاثة أضرع يعني 150 سنتي. الذراع 50 سنتي. من عند العقبين إلى الصدرة أنت قائم ثلاثة أضرع. وإذا سجدت بين رأسك والصدرة قدر شبر ممر الشبر تمر الشبر. طيب قال قوله إلى غير سطرة للإمام والمنفرد أخرج المأموم لماذا؟ لأن سطرة المأموم هي سطرة الإمام وسطرة الإمام سطرة لمن خلفه. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سطرة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن منع فإن معه القريب فليقاتله معناه يرده بيده مش معناه يضربه بمطوه زي بعض الناس ربما يعطوه بوكس مش هذا المقصود لا انما يدفع بيده حتى الولد الصغير طفل صغير يضربه يرده بيده يعني يا اخوان حتى لو تقدمت انت حسن فيمشي هو من خلفه لا باس لا باس قال فلتقاتله فإن معه القرين يعني الشيطان. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سطرة. والسطرة أو مقدار ذراع مقدار ذراع منتصف شخص شخص أو ثلث ذراع ثلث ذراع الذراع إيه؟ شبرين ذراع شبرين أو ثلث ذراع المهم تكون هي شخص يعني السرير مثلا له قائم تاخده سطر الكرسي الصغير هذا سطر الجدار واحد جالس تاخده سطر العمود طيب كان ابن عمر إذا كان في الظلم الصبر يجعل راحلته أي سطرة يعني سطر وخفيفة هكذا تاخدها سطرة هذا من باب الحفاظ حتى في البيت ايضا تاخذ سطره تقترب من الجدار من المكتب من المكتب من الفتيل من كرسي من سرير وغير ذلك لا تقول انا في البيت لا اتخذ سطره لا طبق السنه اذا لم تستطع تطبيق السنه خارج البيت فطبقها في البيت طبقها في البيت واحد يقول لك انا اريد ان اصلي في ابن علي ولا اتمكن من ذلك خلاص في البيت صلي في ابن علي صلي الضحى في ابن علي وانت في ابن علي ها؟ أيوة صلي النوافل وأنت ابن علينا اعمل سنة من السنة هي فده ما هي ميتة لما قلت لكم ما رأيكم مسجدا مثل مسجد شيخنا عبد الرحمن مكر بن هادي في الوالد رحمه الله تعالى كان المفيد يعني كل ستة أشهر وغيره ما في مشكلة المهم عايز يحيي السنة وبس ترى الشيخ ابن علي يصلي الإخوة كذلك وراه جنبه في الصف من ورائه من أمامه في ابن علي عايز يحيي إيه؟ سنة الصلاة في النعال سنة الصلاة في النعال هي مخالفة لليهود. طيب يقول هنا عن أبي سعيد ما اسمه؟ سعد بن مالك بن سلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدعو منها ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها فإن جاء أحد يمر فليقاتله فليقاتله فإنه شيطان. الثاني أنها سنة مؤكدة وقول الجمهور. إذا القول الأول وجوب اتخاذ الصوت وأنتم أنتم عندكم في بعض الحديث إيه؟ يبصر أحدكم مثل مؤخرة الرحل. ها؟ مؤخرة الرحل. عارفين هي إيه مؤخرة الرحل؟ أحد يشرك منكم ولا؟ خلص ولا واحد بيش بالأرض مؤخرة الله تعرفين كل سنة أنا سند على مثلا صاحب بدي أهو اللي بيركب على الناقة برضه وراه مثلا كده المسند ده إسناد فكان ضلع كده المسند اللي أنا سند عليه كده برضه اللي راكب على الراحة بيسند برضه على مثلا كده